يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار وقال أن يحملك حملته يا بار وقال أن يحملك حملته يا بار فوق الصليب يا حبيبي كم لقيت نملي من تمادوا في إزائك قد غفرت سام فوق الصليب يا حبيبي كم لقيت نملي من تمادوا في إزائك قد غفرت سام يا سيدي كم كان قاسياً موت صليب العار وقال أن يحملك حملته يا بار وقبل أن يحملك حملته يا بار سألت ما أن زقت خلا زقت كل مرار قد سال دام من حشاك ليروي الأشرار سألت ما أن زقت خلا زقت كل مرار قد سال دام من حشاك ليروي الأشرار يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار وقال أن يحملك حملته يا بار وقال أن يحملك حملته يا هل يا إلهي كل هذا كي تعيدني إلى حماك أحيا فيك وتعزيني هل يا إلهي كل هذا كي تعيدني إلى حماك أحيا فيك وتعزيني يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار